هكذا حبهم والي للذين عندي في البيت هكذا حبهم والي للذين عندي في البيت هكذا حبهم والي للذين عندي في البيت هكذا حبهم والي للذين عندي لينا البردية البهدية وقالت لك امك وسال الله رد عليه لينا البردية البهدية وقالت لك امك وسال الله رد عليك لينا المرضية البهدية وقال لك امك وسال الله رد عليك لينا المرضية البهدية قال لك سيدي أنس سيدي مبارك عليه لينا المرضية البهدية وقال لك أنس وسال الله يرد عليك لينا المرضية البهدية وقال لك أنس وسير الله يرضى عليك وقال لك أنا وسير الله يرضى عليك وقال لك سيدي أنا وسير الله يرضى عليك وقال لك ولي وسير الله يرضى عليك وقال لك ولي وسير الله يرضى عليك يا ولي أدري وش المرضي وقال لك أمك وسير الله يرضى عليك ولي أدري وش المرضي وقال لك أمك وسير الله يرضى عليك وليد أدري وش وقالت لك أمك وسير الله يرضى عليك وليد المرضي وسير الله يرضى عليك وليد المرضي وقالت لك أمك وسير الله يرضى عليك وليد المرضي وقالت لك وسير الله يرضى عليك وقال وسر الله يرضى عليك وقال لك ابا وسر الله يرضى عليك وقال لك شدو وسر الله يرضى عليك وقال لك عزيزة وسر الله يرضى عليك وسر الله يرضى عليك وسر الله يرضى عليك هكذا حبهم ولي وطرف وسر عليك هكذا حبهم ولي وطرف وسر عليك هكذا حبهم ولي وطرف وسر عليك هكذا حبهم ولي وطرف وسر عليك بارك الله علينا ربي يدينا بارك الله عليكم ربي يهديكم بارك الله على اللينا ربي يهدينا بارك الله على اللينا ربي يهديها بارك الله على اللينا ربي يهديها بارك الله على سيدي والي ربي يهديه بارك الله على سيدي والي ربي يهديه والي المرضي المهدي وقالت لك امك وسي الله رد عليه وليد المرضي وقالت لك وسي الله يرد عليه وليد المرضي وقال لك امك وسي الله رد عليه وليد المرضي وقال لك امك وسي الله يرد عليه دعوة البركي وربيع قدامه سيدي ولي الله يزيدي يا مو يلعود البركي وربيع قدامه سيدي ولي الله يزيدي يا ما يلعود البركي وربيع قدامه للا لينا الله يزيدي يا ما للا لينا الله يزيدي يا ما او للا لينا الله يزيدي يا ما او سيدي انا الله يزيدي يا مو سيدي انا الله يزيدي يا مو سيدي انا الله يزيدي يا مو سيدي وقال لك امك وسر الله يرضى عليك انس المرضي وقال لك امك وسر الله يرضى عليك انس المرضي وقالوا لك اصحابك سيدي مبروك عليك وقالوا لك اصحابك مبروك عليك وقالوا لك اصحابك سيدي مبروك عليك وقالوا لك اصحابك سيدي مبروك عليك سيدي مبروك عليك سيدي مبروك عليك سيدي مبروك عليك سيدي مبروك عليك سيدي مبروك عليك سيدي مبروك عليك بارك الله علي الله يحفظه ويجزيك بارك الله علي الله يحفظه ويجزيك بارك الله علينا بيدينا بارك الله علينا بيدينا بارك الله عليكم بيديكم بارك الله عليكم بيديكم مولاي انس يا زين فتات أيوة سيدي أنس أيه يا زين فتات برك على مولاي أنس يا ورضة وجنان مولاي أنس يا زين فتات مولاي أنس يا زين فتات برك على سيدي أنس سيدي أنس يا زين فتان لا لا لينا يا زين فتان بارك على عليها يا زين لا لا لينا يا زين فتان لا لا لينا يا زين فتان تبارك على سيدي ولد يا لا لا لينا هني واه هني واه هني وسيدي أنس هني واه هني واه هني واه هني وان هني وان هني وسني أنس هني وان هني وان هني وسني أنس هني وان مبروك سيدي وهنيا سيدي هاد الليلة غني عليا سيدي مبروك سيدي وهنيا سيدي هالزيادة غير عليا سيدي يا القمر علي وديري دارا لا لا لينا وهي النوارة يا القمر علي وديري دارا لا لا لينا وهي النوارة يا القمر علي وديري التوتة لا لا لينا وهي الياقوتة يا القمر علي وديري التوتة لا لا لينا وهي الياقوتة يا القمر علي وديري دار لا لا لينا وهي النوارة يا القمر علي تبارك الله علي الله يحفظه وينشي تبارك الله علي يحفظه وينشي تبارك الله عليها ربي يهديها تبارك الله عليها ربي يهديها تبارك الله عليكم ربي يهديكم تبارك الله عليكم ربي يهديكم هينا هينا هو سبحانه هينا هينا هو سبحانه زيد الله أيه عم سيد زيد واخذ على موسيقي ديالنا يا سيدي